الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا بنعمة التوحيد، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. قال الله جل في علاه: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا من أمة التوحيد. الحمد لله الحكيم المالك العظيم الذي في قبضته تدبير الممالك، وكل شيء سواه هالك، فما تفكرت بذلك، فما تفكرت في بالك فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. أحمدك ربي وأشكرك، فمن حمده فقد هدى، ومن كفر به فهو هالك. سبحانه تبارك وتعالى من إله يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة ظلماء أو في ليل مظلم حالك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. إخواني وأحبابي، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. أفضل ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى هو تقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، حتى ندخل في الموضوع أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، وأعيروني السمع والبصر والقلوب، ثم استحضروا عظمة ربكم واستغفروا الله. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أتابع في هذه الخطبة معكم موضوع الإخلاص، عنوان هذه الخطبة يا إخواني الكرام: الإخلاص وحقيقته في التوحيد، والإخلاص وحقيقته في الأعمال. في التوحيد أيها الإخوة الأكارم والأفاضل، علينا أن نعلم أن جميع الفوز والنجاح هو فقط بيد الله تبارك وتعالى. كل الفوز الذي تحققه ويحققه غيرك وتسعى له وتريده وتبكي من أجله وتنفق المال له، هو بيد الله جل في علاه. لن تستطيع أن تحقق أي فوز وأي نجاح وأي فلاح بغير رضا من الله، وبغير أمر من الله، وبغير توفيق من الله. فالإخلاص في هذا التوحيد مطلوب، بل مراد الله. بل يا إخواني الكرام، لا يتحقق التوحيد إلا بهذا الإخلاص. جميع فوز البشرية ونجاحها لن يكون بتدخل القارات، بتدخل الملوك، ببذل الأموال، بصرف الفلوس، بالاجتماعات، بالخطابات. لا يا أخواني الكرام، لن يكون ولا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. هو فقط بيد الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا عنده خزائن كل شيء، خزائن ما ترونه وخزائن ما لا ترونه، تحريك قلوبكم، تحريك أسماعكم، تحريك أبصاركم، تحريك أقدامكم، فقط بيد الله تبارك وتعالى. مرة جماعة أرادت السفر إلى بلد في سبيل الله، مشايخ قالوا اذهبوا بالليل صلوا أمام الله وقوموا بالأعمال، واذهبوا وقفوا على باب السفارة. هم يقولون لا، وإن شاء الله إذا قضى الله تعالى أمرا ستأخذون التأشيرة. صلوا بالليل قيام الليل وروحوا وقفوا على باب السفارة، يدخلوهم في الداخل يقولوا لهم قلنا لكم ما في فيزا، فيرجعوا. ثم بعد ذلك إخواني الكرام يذهبوا مرة أخرى في اليوم الثالث والرابع، في اليوم الخامس إخواني الكرام أدخلوهم إلى السفير وقالوا قلنا لكم لا نعطيكم التأشيرة. قالوا ولكننا قمنا بالليل أمام الله ودعونا الله وطلبنا من الله وسألنا من الله وتعالى أن نعطى التأشيرة للدخول إلى بلادكم. وقالوا إن لم تعطينا فسنطلب الليلة من الله تبارك وتعالى. قال طيب طيب طيب خلص، قبل ما تقولوا نطلب غير نطلب اعطوني جوازاتكم. واتصل بالقنصل اللي عنده قال فيز لهذه الجماعة، أتعبوني أخاف منهم. من أي شيء أخاف يا أخوان الكرام؟ ما ذهبوا بسلاح ولا ذهبوا برصاص ولا ذهبوا بسكاكين، ذهبوا معهم الله، قاموا بالأعمال وبكوا أمام الله. فالذي يبحث السعادة أولا يطرق باب الله، والذي يريد النجاح والفلاح والعزة يطرق باب الله، والذي أخلص بنيته في عمله يطرق باب الله. فجميع الفوز والفلاح والنجاح هو فقط بيد الله، والله تبارك وتعالى عنده خزائن كل شيء، هو خالق الأحوال والأشياء، يفعل ما يشاء بقدرته، لا يحتاج بالله عليكم يا إخواني الكرام لنصرتنا، لعزنا، لرزقنا، لمالنا، لسعادتنا، يحتاج إلينا؟ لا يحتاج لأحد من خلقه حتى يسعد قلبك، لا يحتاج للمخلوقات. وإسعاد القلب لا يكون بمال ولا يكون بكثرة أشياء. حتى كم من أصحاب الأموال وأصحاب المباني والعمارات والسيارات تراهم في خوف، تراهم في ضنك، تراهم لا يستطيعون النوم، تراهم عندهم قلق، تراهم لا يعرفون إخواني الكرام الراحة، وهو يقول بنفسه أنا عندي مال، عندي صحة، عندي تجارة، عندي أشياء، عندي كل حاجة، ما الذي يجعلني قلق؟ ما الذي يجعلني متوتر؟ ما الذي يجعلني لا أستطيع النوم؟ لأن إخواني الكرام بحث العزة والسعادة والنجاح والفوز بغير ما يريد الله، وبغير التوكل على الله، وبغير ما يرى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك يا إخواني الكرام أسباب العزة والفوز والسعادة والنصر والتمكين، ليس المخلوق. الله تعالى جعل الأسباب، ولكن لا يريد منا يا إخوان الكرام يقين هذا القلب على الأسباب، لأن الله تبارك وتعالى ممكن يرزق بالأسباب وبيرزق بدون الأسباب، بيعطي بالأسباب وبيعطي بدون الأسباب. وليس الأسباب، أنت تستعمل الأسباب، أنا أستعمل الأسباب، سنة الله في خلقه. أما الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب، هو لا يحتاج للأسباب. الله تبارك وتعالى لما خلق الأسباب جعلها سنة لنا نتعامل بها، ولا يجوز لنا أن نتيقن عليها. فاليقين على الأسباب شرك، وترك الأسباب زندقة، والعمل بالأسباب سنة. فنعمل بالأسباب سنة، نتيقن على الأسباب نقع بالشرك، ونترك الأسباب زندقة ما بيجوز. يعني واحد يقعد بلا شغل، قاعد هون خلص بحياة الجامع، والله تعالى بنزل لهني كمان، ما بيجوز، هذا اسمه زندقة. لأنه الله تبارك وتعالى هو قال لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، كلوا من رزقها، ولا من رزقه؟ من رزقه وإليه النشور. فالمشي في مناكبها سنة الله. المناكب ما أنتم فيه، تجارة وزراعة وحصاد وهندسة وطب وأعمال ووزارات ونيابات ومحلات ودكاكين وكذا، هذه أسباب. فعندما تدخل إلى الأسباب لا تنسى رب الأسباب، لأنه هو سبب الأسباب، وهو خلق الأسباب، وهو جعل الأسباب. المزارع عليه أن يرى الله تعالى في الزرع، فليس ثمن الملفوف 1000 ليرة، لا، ثمن الحصاد والتعب. أما هذا الخلق العجيب، مليارات المليارات لا تستطيع أن تصنع ملفوفة، ولا تستطيع أن تصنع حبة بندورة، ولا تستطيع أن تصنع بصلة، ولا تستطيع أن تصنع ثومة، ولا تستطيع أن تصنع حبة من الفواكه أبدا، مليارات المليارات. فلينفق يا إخواني الكرام مال العالم كله لصناعة حبة بندورة، ولن يستطيعوا. لذلك الله خالق الأحوال والأشياء والأسباب، يفعل ما يشاء بقدرته، لا يحتاج لأحد من خلقه، وهو الصمد. شو يعني وهو الصمد؟ كل الخلائق تصمد في حاجتها إليه، تطلب حاجتها منه، تقف بحاجتها على بابه. فامشوا في الدعوة وقولوا هذا الكلام للناس حتى تخرج الشركيات الخفية من الناس. كم من شرك خفي إخواني الكرام الآن في قلوب الناس، ناس متعلقة بالأسباب، ناس متعلقة بالأشخاص، ناس متعلقة بالأموال، ناس متعلقة بالمباني والعمارات، ناس متعلقة بالمناصب والإشارات. واحد قال لي مرة، قال لي ما بيهنى لي عيش غير ما أوصل لواء. واحد قال لي ما بيهنى لي عيش غير ما جمع 1,000,000 دولار. واحد قال لي ما بيهنى لي عيش غير ما جمعني 20 بناي. واحد يا إخواني الكرام، يا الله كم بده تعب دعوي. وهذا هو الإخلاص الذي أتحدث به مع أهلي وإخواني وأحبابي، هذا هو الإخلاص. إخلاص يا إخواني الكرام في الدعوة، إخلاص في التوحيد. بالله عليكم، نحن يا شيخ لا إله إلا الله، الحمد لله لا إله إلا الله، ولا وأنا مسلم، ولكن تعال ابحث الإخلاص في التوحيد، تجد فينا كم من شركيات خفية في هذا القلب، مملوء هذا القلب بشركيات ونحن مش عارفين. وهذا يحتاج لكلام طويل وخطب ودروس، ونحن نمر في الخطب فقط يا إخواني الكرام مرور على عناوين. ولا شك أنكم طلاب، لا أشك بذلك، اطلبوا وتعالوا واجلسوا في الدروس وابحثوا هذه المباحث، إن شاء الله تعالى ستزدادون علما وتزدادون نورا وأنتم أصحاب النور. ثم الإخلاص في الأعمال. إخلاص في الأعمال إخواني الكرام، رواية وردت في الصحيح إنه 3، وسوف أقولها بالعامية، 3 سفرين، فآواهم المبيت على غار في الزمن القديم، قالوا يلا من بات بهذا الغار ومنكمل رحلتنا وسفرنا، ومعهم أكلهم وشربهم وميتهم وغراضهم وحاجتهم، ويقوموا يا إخواني الكرام يدخلوا على باب الغار وما انبسطوا بده يستريحوا بده اياك تنزل صخرة على باب الغار وتسكر باب الغار. الله أكبر. فتذاكروا فيما بينهم كلام العلماء الذي استنبط من الكتاب والسنة، وذكروا بعض انه يا جماعة ما رح ينجيكم من هالموقف ومن الموت بقلب الغار جوا إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. لهذا يجوز ما تيجي عند محمد وآسم محمد وتقول له أنا عملت هيك وأنا سويت، لا، ولكن الله هو المطلع، والله تبارك وتعالى هو الذي يرى ويعلم، وأنت تعمل الأعمال له، فيجوز أن تدعو الله تعالى بعمل صالح قمت به مخلصا به لله. فقالوا لهم ادعوا الله بصالح أعمالكم فإن شاء الله باليقين ستزاح هذه الصخرة ويفتح الباب وإن شاء الله تخرجون أحياء. فواحد قال يا رب أنا كل حياتي أخدم أمي وأبي وأطعم أمي وأبي، ولا آكل ولا أشرب أنا وأهلي وأولادي حتى أطعم أمي وأبي، هو بيوم من الأيام يا رب طالبي إيش؟ طلب الشجر، يعني طلب المال والحاجة والأغراض، حتى تأخرت بالمجيء بالطعام والشراب لأمي وأبي وأولادي وعيالي، فوصلت إلى البيت فوجدت أمي وأبي قد ناما، وإجوا الأولاد والمرأة طعمينا يا أبي، والله ما بطعميكم حتى تأكل أمي ويأكل أبي. هل أولاد صغار يتضاغون عند خدمي، يعني شو تفرفكوا بدنا ناكل يا أبي جوعانين، قالوا والله ما بتأكلوا ولا لقمة حتى أمي وأبي يقوموا من النوم ويأكلوا. قال ووقفت عند رأسهما ولم أطعم أولادي وزوجتي شيئا حتى استيقظا، يعني ما فيأهم قوموا كلوا، لا، بل وقف على رأس أمه وأبيه حتى قاموا من نومهما فأطعم أمه وأطعم أباه ثم أطعم العيال والزوجة. قال يا رب اللهم إني إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك بس من أجل مرضاتك وبر الأم والأب فافرج عنا ما نحن فيه. قال وتزحزحت الصخرة قليلا ولكن ما استطاعوا أن يمروا. فإجل الثاني يلا يا ابن الحلال شفت نصرة الله، شفت معية الله بالتوجه إلى الله والدعاء والطلب من الله بالعمل الصالح، فادعوا الله تعالى بعمل صالح قمت به. فاستحضر هذا الرجل وتذكر، قال له يا رب كان عندي بنت عم، يا الله شو حبيتها، ويا الله يا رب حبيتها حب عجيب حتى أني أردتها على نفسها، وبيوم من الأيام هي ترفض، وبيوم من الأيام أصابها الفقر والحاجة الشديدة فجاءت إلي ومكنتني من نفسها على أن أعطيها شيء من المال تأكل به. فقال ما أن انقدرت عليها حتى قالت لي اتق الله يا هذا ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وقلت اللهم إني فعلت هذا ابتغاء وجهك وأعطيتها المال لتأكل وتشرب وتركتها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ترك الحرام والفاحشة والزنا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وأنفق المال لله تبارك وتعالى، وعصم نفسه من الحرام. قال ففرجت الصخرة إلا أنهم ما استطاعوا أن يخرجوا. الله أكبر. ثم قالوا ها قد تزحزحت ببركة الدعاء بالأعمال فهيا ماذا فعلت من عمل صالح اذكره أمام الله. فقال يا رب كان عندي تجارة واستأجرت أجراء شغلتهم عندي وأعطيتهم كل واحد كل أجير قلت له تفضل هيا وميتك. واحد من الأجراء ذهب وترك يوميته ما أخذها ما أخذ أجرته. يا ربي مضوا كلهم أخذ أجرته إلا هذا. فنظرت إلى أجر هذا الرجل وجعلته إيش ثمرت له أجره يعني شغل له ها فلوسه. بالله عليكم والله يمكن أنا معي مصائر. الله أكبر إخواني الكرام الله أكبر. قال اشتغل عنده لا مجموعة وأعطاهم أجرتهم إلا واحد راح وما أخذ أجرته. شو عمل بأجرته؟ شغل له إياه وصار ربنا تبارك وتعالى جعل له ابتلاء وامتحان من هذا المال تبع هذا الأجير. ربنا تبارك وتعالى يجعل له البركة البركة البركة البركة حتى نتج من مال الأجير الله أكبر غنم وإبل وبقر وأموال. وهذا الأجير يا إخواني الكرام ما عارف حاجة بيعرف إنه له يوم عند فلان فجاءه وقال يا هذا أنا بيوم من الأيام اشتغلت عندك لو سمحت أعطيني أجرتي إلي عندك يوم. قال له لك عندي يوم عن جد؟ قال له نعم. قال له اطلع بهالوادي إبل وبقر وغنم ومصاري وكذا. قال له هذا كله إلك يا عم من شان الله ما تجنني أنا عقلي الله يعيني أنا قد حالي أنا إلي عندك شغل اليوم. قال له يا عمي شغل اليوم تبعك سمرت لك يا شغلت لك فلوسك طلع لك منهم هالوادي من الإبل والبقر والغنم والمال كله إلك والله هذا إلك عن جد إلي. قال له فاستاقه ولم يبق منه شيئا حمل حاله وراح. قال أنا أنظر إليه وأنا فرح أني أديت حق الله. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. قال ففرجت الصخرة. تركونا من الثلاثة تعالوا إلينا يا إخواني الكرام. كم نحن في أحوال الآن كلنا نشكو من الغلاء وكلنا نشكو من البلاء وكلنا نشكو من الأحوال وكلنا نشكو ونشكو ونشكو ونشكو. أولا أدعو الله تعالى أن يوفقني ثم أنتم. إخلاص التوحيد ما بينت أمامكم في الأول ثم إخلاص الأعمال. بالله عليكم سعينا وجدنا واجتهادنا خلف المخلوق هو الذي سينجينا. ما جاوبوني؟ كل واحد منكم جاوب حاله. السعي وراء المخلوق هو الذي سينجينا. مخلوق يدخل بيت الخلاء تخرج منه رائحة ينزل منه العرق لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا نام لن يستيقظ إلا بأمر الله. أغمض عينه لن يستطيع أن يفتحها إلا بأمر الله. أغلق فمه والله لن يجعله يتكلم إلا الله. بعد النوم ماذا تقولون؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أو إليه المصير. هو يميتنا ويحيينا. فالزكي والمخلص وصاحب الإسلام الحقيقي من هو؟ الذي عند الحاجة وعند الابتلاء وعند الشدة وعند المشقة يمشي عند أبو فلان ولا عند أبو علا ولا عند أبو أحمد ولا عند أبو خالد ولا بيمشي عند ربهم. كل واحد منكم يسأل نفسه ثم ينظر أنا واقع بالشرك ولا شو؟ الله يحفظني وإياكم الله يحفظني وإياكم. لهذا إخواني الكرام الآن احنا عندنا ابتلاءات، غلاء صح، مدارس صح، أحوال صح، يا لطيف صح، لأنه أولا ما نوينا خدمة الدين، وما نوينا أنه دنيانا خادمة أعمالنا، وما نوينا أن الذي يدخل لجيوبنا خادم دعوتنا وخادم علمنا وخادم ذكرنا وخادم عبادتنا وخادم خدمتنا. لهذا ما جعلت البركة في أموالنا. ثم لما أصابتنا الحاجة شينا ودقينا طرقنا باب المخلوق. يا لطيف يا لطيف، في الحديث القدسي إني والجن والإنس على نبأ عظيم. ما هو هذا النبأ يا رب؟ أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى الناس نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالعطايا وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بمعصيتي وهم أحوج ما يكون إلي. شفت هذا المشهد العظيم وهذا الإخبار من الله، هذا النبأ؟ كيف يا رب تريد منا أن نصحح اليقين مرة أخرى؟ أن نبدأ إن شاء الله تعالى بتصحيح التوحيد، توحيد الكامل، حب الكامل، تعظيم الكامل، الخضوع الكامل، الخشوع الكامل لرب العالمين، واتباع سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نعم، أفضل صلاة وأتم تسليم على المصطفى حبيبنا. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أغنية وأنشودة صلى الله على محمد، لا، وليس مديح ولا توزيع راحة يوم المولد. حبنا لرسولنا عليه الصلاة والسلام نمشي على هديه، نقتدي به، نتسنن بسنته، نحبه، نعشق أعماله صلى الله عليه وسلم، نعشق فكره صلى الله عليه وسلم، نعشق أدبه صلى الله عليه وسلم، نعشق لباسه صلى الله عليه وسلم. نحن منحبه، لكن فرجون اللي بيحبوه بيلبسوا زيه، اللي بيحبوه بيمشوا زيه، اللي بيحبوه بيصلوا خمس صلوات في المسجد زيه، اللي بيحبوه بيقوموا على الأعمال زيه، اللي بيحبوه قايمين على التبليغ والدعوة زيه، اللي بيحبوه قايمين بأمر الله زيه، اللي بيحبوه للنبي عليه الصلاة والسلام نساؤهم مثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بناتهم مثل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن في بيوتهم، التعليم في بيوتهم، الدعوة في بيوتهم، الإنفاق في بيوتهم، الإكرام في بيوتهم. كل واحد منا يسأل نفسه هذا الإخلاص؟ عرفتوا شو الإخلاص؟ لهذا إخواني الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أدعو نفسي أخواني الكرام الأمارة بالسوء الخاطئة الذي لا بد أن أؤدبها كل يوم بالأعمال، وأن أمرنها على الأعمال، وأن أسعى للأعمال المفضية إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ولو نفسك ما تسمح له، لا نجيزها يا أخوان الكرام ولا نسمح لها أن تكون هيمر، هي من وراك، هي بتأمرك، هي بتشد عليك، لا لا بلا مسجد بلا صلوات جماعة، هلا بلا دين وبلا دعوة وبلا خروج وبلا نفقة وبلا صدقات وكذا ومش عارف شو، خليهم للمرأة والأولاد وروح لنمشي ورا فلان ونعظم فلان ونكبر فلان. لا لا يا إخواني الكرام، اتقوا الله تبارك وتعالى. والله العظيم أوصيكم بتقوى الله، رح ننزل كلنا في القبور. والمشكل إذا أوقفنا وسئلنا، كل واحد منا يسأل نفسه، إذا أوقفت من الله وسئلته، ضابط بشريطة يسألك بهز دركابك، كيف الملائكة والوقفة بين يدي الله تعالى؟ وقال لك ربنا حينها يا إخواني الكرام أعطيتك وسويتك وأنعمت عليك وخلقتك من لا شيء من عدم، ثم استدرت وبدأت تمشي خلف غيري وتعظم غيري وتكبر غيري وتجل غيري، فأوصيكم بتقوى الله، ثم تصلوا على رسولكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، سدت الطرق إلا إليك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم وقفنا على بابك فلا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا رب سواك نرجوه. اللهم وفقنا لحقيقة اليقين، اللهم أخلصنا في الأعمال، اللهم أخلص دعاءنا إليك، اللهم أخلص توحيدنا، اللهم أخلص دعوتنا، اللهم أخلص أعمالنا، اللهم وفقنا للإخلاص بالأعمال، اللهم وفقنا أن ندعوك بأعمالنا الصالحة، اللهم وفقنا لاتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل مسجدنا ومصلينا ومن نحن فيهم يا رب العالمين من أوليائك، من أولى أوليائك، ومن أتقى أتقيائك وأنقى أنقيائك. اللهم استعملنا جميعا لخدمة دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا لخدمة الدعوة، اللهم وفقنا لخدمة الدين، اللهم أخرجنا في سبيلك لخدمة دينك يا رب العالمين، اللهم وفقنا أن ننفق مالنا لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي وسلم وبارك على محمد وآل وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.